والجهاد في سبيل الله في ذلك. لا شك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل ووجوب القتل في ذلك، أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. وهنا الأمر أو الآمر له هو الله تبارك وتعالى، هو الذي أمره أن يقاتل الناس، كما قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فرض الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين لرد كيد الأعداء ولرفع راية الإسلام، ولذلك هذا هو مراد الجهاد، هذه الغاية من الجهاد، وهو رد كيد الأعداء ورفع راية الإسلام. والإسلام سمح لأهل الكتاب كذلك أن يبقوا على دينهم فقط بشرط أن يدفعوا الجزية، وأما مشركو العرب وغيرهم من الوثنيين فإنهم يقاتلون أو يسلمون. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا أيضا حقه العلماء بأن المجوس يؤخذ منهم كذلك الجزية. ولذلك تؤخذ الجزية مقابل أن يبقوا على دينهم وكذلك الدفاع عنهم. العاصم للدماء والأموال النطق بالشهادتين، هذا أولا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا يعصم الدم والمال والعرض، يعصم ذلك. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه، وبذلك يجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام ثم أنه يلزمه الصلاة والزكاة. هذا في جامع العلوم والحكم. وكذلك الشرط الثاني قال: ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة، أن يداوموا على إقامة الصلاة. وطبعا إقامة الصلاة تكون بشروطها وأركانها وواجباتها، والمقصود هنا بالصلاة المفروضة، المفروضة. قال النووي في هذا الحديث: أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، وهو يستتاب في دين الإسلام، يستتاب. فإن قدم السيف على الصلاة قتل ردة، قتل ردة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فكما قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وأيضا جاء في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ما صلوا، لا ما صلوا. والحديث عند مسلم يدل على أن الصلاة مانعة من المقاتلة أو مقاتلة أمراء الجور أو الجور. وذلك جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع، إذا سمع أذان الفجر لم يغر على قوم، وإذا سمع لم يسمعه غار عليهم، غار عليهم، لأنهم لم يؤذن فيهم، لم يؤذن فيهم. وأيضا لا شك أن قول لا إله إلا الله وكذلك الصلاة بعدها، هذا مما يعصم الدم. وهنا كلام جميل لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله، وننقله ونذكره بالنص بإذن الله تبارك وتعالى. قال: إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. قال: أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا، يموت كافرا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تجري عليه أحكامهم، لأنه لا يعقل لو كان غير جاحد لهذا في قلبه أن يختار القتل عليها، يختار القتل على الصلاة. وهذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان، لا يحتاج إثباته إلى برهان، وهذا في السلسلة الصحيحة. كذلك إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتوا الزكاة، إذن اشهدوا أن لا إله إلا الله وكذلك أن محمد رسول الله، ثم يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمن أدى الزكاة عصم دمه وماله، ومن أنكر وجوبها فإنه يكفر ويخرج من الملة، ومن امتنع عن أدائها مع اعتقاده بوجوبها فإنه يأثم ولا يخرج من ملة الإسلام. وعلى إمام المسلمين أن يأخذها منه قهرا، لو امتنع أن يأخذها منه قهرا وأن يقوم بأدائها، بل يأخذ شطر ماله، إن آخذوها وشطر ماله كما جاء في الحديث. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، على رواية أخرى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق. ولفظ مسلم وأبو داود والترمذي: لو منعوني عقالا بدل عناقا. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لذلك لا بد من المسلم إذا أسلم لله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه وعقله وجوارحه أذعن لله عز وجل وانساق بما أراد الله سبحانه وتعالى من أمره، فلا بد من التزام بباقي حقوق الإسلام كذلك. واستنبط أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام وجوب قتال مانعي الزكاة، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة، انظر، يفرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ولذلك من العلماء من قال بقتال الممتنعين عن الحج والصيام، واستدلوا بذلك بقوله إلا بحق الإسلام. وقال سعيد بن جبير، قال عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وقال ابن رجب رحمه الله: وهذا الكلام في قتال طائفة الممتنعة عن الشيء من واجبات، وأما قتل الواجب أو الواحد عفوا قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة. وكذلك من حقها ارتكاب المسلم ما يبيح دمه أو دمه لقتل النفس التي حرم الله، يعني إنسان يقتل إنسان هذا يعني يباح دمه لأنه قتل مسلم يعني عمد، فالقاتل يقتل، فالقاتل يقتل. ولذلك ليس فقط يعني من ترك أمرا واجبا، إنما كذلك من فعل محرما كمثل قتل النفس بغير ذنب، فكيف تقتل مسلم عمدا؟ وكذلك الزنا بعد الإحصان هذا يرجم يقتل حتى الموت. وكذلك الردة، من بدل دينه فاقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا أو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن حينئذ يقتل هذا المسلم بهذه الثلاث. كذلك فمن نطق بالشهادتين وصلى وزكى وقام الواجبات الدين ولم يرتكب ما يبيح دمه فقد حرم دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن فعلوا يعني قاموا بهذه الواجبات فحينئذ يعصمون أموالهم ودماءهم. لا شك أن الأحكام تجري على الظواهر، والله عز وجل يتولى السرائر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، هذا معنى أقول لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. لذلك لا يقال أنك تعلم ما في قلوب الناس، فالأصل للإنسان أنه لا يدري ما في قلب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: وحسابهم على الله، من أظهر لنا إسلامه وقام بما يحب أو يجب عليه عصم دمه وماله، فحينئذ لا يجوز التعدي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين ولم يقاتلهم، وترك سرائرهم إلى الله عز وجل. وكذلك ممكن يصلي بدون وضوء منافق، ويتكلم في الظهر كما هو معلوم من حال المنافقين، أو يفطر في رمضان في بيته ويدعى أنه صائم مثلا، هذا يقبل منه الظاهر ونكل سيرته إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين حتى لا يقال أنه يقاتل أصحابه، فتركهم ووكلهم إلى الله عز وجل. فلذلك إخواني الأصل أن الأحكام تجري على الظواهر أو على الظاهر، فلا يقال فلان كذا أو قصده كذا، إنما ينبغي أن لا نظن أو نسوء الظن بالناس، فالذي يفعل أو يقيم شعائر الله عز وجل فهو المسلم، ونحكم بإسلامه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فحينئذ يبقى هذا على الإسلام، ولا يجوز أن يكفر أو يباح دمه وماله، والله عز وجل يتولى السرائر وحسابهم على الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السائل يسأل يقول: هل يستفاد من هذا الحديث أن حد تارك الصلاة القتل، أم هناك نصوص أخرى يستفاد منها الحكم؟ تارك الصلاة يستتاب، يعني يستتاب عند الحاكم أو الدولة الإسلامية حكمه التوبة، يعني يعطى 3 أيام مثلا أن يستتاب فيها، فإن تاب فالحمد لله، وإلا عرض على السيف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعرض على السيف، فإن قدم السيف على الصلاة قتل ردة، يعني كافر، يعني لا يستحيل أن يكون في قلبه إيمان أن يقدم السيف ولا يصلي، الله أكبر، أن يموت، هذا عند الجحود. من الذي يقول أنا لا أصلي حتى لو أموت؟ هذا وعيذ بالله، يموت ولا يصلي، هذا يعني ليس في قلبه شيء حقيقة من الإيمان، لأنه قدم الموت على أن يصلي لله تبارك وتعالى. فلو كان مسلم لا تاب وأناب، ولكنه قدم الموت والسيف على، أقول فحكم العلماء عليه بالردة، فتارك الصلاة يستتاب، تارك الصلاة يستتاب، فحينئذ إن تاب قبل منه وترك، والله تعالى أعلم. نعم. إذن الحد هو حد الردة وليس حدا خاصا بالصلاة. كل إنسان يقدم مثلا السيف على الصلاة، أو يقدم السيف على الزكاة، أو يقدم السيف على أي فرض من فرائض الله، هذا يكفر، هذا ردة، لأنه قدم الموت على أن لا يعبد الله عز وجل، هذا ردة. وذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين مانعي الزكاة، منعوا الزكاة، يقولون نحن نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مات صلى الله عليه وسلم، فليس هناك زكاة، خلاص الزكاة كان يؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الزكاة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة هذه للمسلمين، حق المال، إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية، دليل على أنها ليست لفلان أو علان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها فيردها على فقرائهم، كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما بعثه لليمن، قال تأخذ يعني كرائم أموالهم أو زكاة أموالهم من أغنيائهم فتردها على فقرائهم، تأخذ المال، يأخذ المال إلى بيت المال، يأخذ الزكاة إلى بيت المال، ثم ترد على المحتاج والفقير الذي ينبغي أن يأخذ حقه من المال، هذا حق له، فكيف أنت تمنع حق هذا المال وتمنع الزكاة؟ فلذلك يعني أن من امتنع عن عبادة الله عز وجل يستتاب وإلا قتل، والله أعلم. طيب، إذن نقف إلى هنا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحدهم سألني عن اللعب الطاولة اللي هي النردشير أو الزهرة بيسموها، النردشير أو الزهرة، ليس كذلك؟ هي الطاولة، لا يجوز النردشير، كما جاء في الأحاديث من لعب النردشير أو لعب النردشير أو بالنرد فقد عصى الله ورسوله أو غمس يديه في لحم خنزير ودمه. الدومينو أظنها حظ، والله أعلم، هي لعبة حظ من هذا الباب. والله أعلم. طيب نستأذنكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا واجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.